الشريط السابع عشر من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. أن كانت الآيات القرآنية أو أدعية مأثورة خارجة من هذا العموم، والتمائم يجي فيه الخلاف، والدول ما يفعله بعض ضعفاء الإيمان شيء يصنعون، يجعلون في المرأة ليحبب الرجل إليها ليحبها زوجها أو العكس، كل ذلك يعد من الشرك، لأن في ذلك تعلق القلب بغير الله. القلب محل نظر الرب سبحانه، والله سبحانه وتعالى ينظر من العباد إلى قلوبهم وأعمالهم، الله لا ينظر إلى أجسام الناس وإلى أموالهم وإلى أشكالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. يجب أن يكون القلب خاليا من أي اتفاق ومن أي تعلق بغير الله تعالى. وعن عبد الله بن عقيل مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. الذين عمموا النهي عن التمائم من القرآن وغير القرآن استدلوا بهذا الحديث العام: من تعلق شيئا، لأن شيئا نكرة يشمل، سواء كان هذا الشيء الذي علق من القرآن أو من غير القرآن، هذا إذا كان تعليق شيء مادي. أو من تعلق شيئا، من تعلق بقلبه بشيء مكره، أن يتعلق بشيخه وبالسالحين وبأصحاب المشاهد والأضرحة يرجوهم لنفعه لضفع الضر وجلب النفع، وهذا شيء مشاهد عند عوام المسلمين. تعلق كثير من المسلمين وهم مسلمون بالمشاهد والاعتقاد فيها أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر، من فعل ذلك وكل إلى أولئك الصالحين وإلى أضرحتهم ومشاهدهم، هل تنفع؟ لا، إذن هلك. من وكره الله إلى غيره هلك وضل. الذي يريد النجاة لنفسه في الآخرة ويعيش مسلما وليا لله لا يعلق قلبه إلا لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: التمائم شأن يعلق على الأولاد عن العلم، وفي وقتنا هذا يعلق على الأولاد وعلى الكبار والصغار، رجال ونساء كلهم يعلقون بدعوى دفع العلم أو أن يكون محبوبا لدى الناس ومقبولا، أو يبارك له في رزقه إذا علق هذه الأشياء. كل هذه من أنواع الشرك يتنافى مع قولك أشهد أن لا إله إلا الله. لكن يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. هذا ما سبق أن ذكرنا من التفصيل إن كانت التمائم من القرآن محل خلاف، لكن الأولى عدم التعليق لما ذكرنا، لأن في ذلك تعريض لكلام الله بأن يدخل به الطفل كل مدخل، وأن تحمل الحائض والنفساء ومن يدخل المراحيض، لئلا نعرض كلام الله تعالى للاستخفاف وعدم الاحترام، الواجب عدم تعليق شيء من ذلك. ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليكن ذلك بطريق القراءة كما كان عليه سلف هذه الأمة. من الذين نهوا مطلقا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أما الرقى هي التي تسمى العدائن، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام من العين والحمى، من العين والحمى لا تقول عقرب، ليس في هذا فقط بل مطلقا من السحر ومن العين ومن لدغ العقرب ومن أي مرض ومن الجروح كل شيء. القرآن شفاء، إذا قرأ الإنسان بصدق وعزيمة صادقة سواء قرأ على نفسه أو قرأ عليه غيره بدون طلب منه، وإن كان بطلب منه جائز، ولكن ينقص كمال التوكل. الذي يريد أن يبقى على كمال التوكل لا يطلب من يلقيه ولا يطلب من يكويه ولا يتطير، لأن من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الذي يريد كمال التوكل لا ينقص من توكله شيء، لا يطلب من يكويه إن احتاج، ولا يطلب من يرقيه إن احتاج، ولا يتطير. التطير خطير على الإيمان، وهو التشاؤم بالطيور وبأشياء كثيرة. هذا من أعمال الجاهلية التي بقيت لا تزال عند أهل البادية بكثرة. يخرج الرجل من بيته صباحا ويرى الأعمى فيرجع، يقول أعوذ بالله، اليوم يوم مشؤوم. أو يرى الأعور يقول أعوذ بالله، ما هذا اليوم. أو يأتي طير يمر على شماله وهو يحب أن يمر على يمينه يتشاءم، وإن مر الطير على يمينه تفاءل، وإن مر على شماله تشاءم. هكذا وساوس، كلما يسمع كلمة، كلما يرى منظرا، كلما يرى شيئا من الوحوش يتشاءم. هذا يسمى تطير، وهذا من ضعف الإيمان. إيمان أمثال هؤلاء ضعف جدا، ويخشى منه أن يذهب إن لم يتعالج. والعجيب من أمرنا، من أصيب بمرض خفيف في بدنه بصداع فهذا إلى العلاج، لا يصبر ولا ساعة، ما في صداع في كذا إلى الطبيب إلى الصيدلية يتعالج. لكن لا يعرف كثير منا أنهم مرضى في قلوبهم وفي إيمان ولا يتعالجون. وهل هناك علاج؟ نعم، العلاج كلام الله، تدبر كلام الله وفهم كلام الله، والرجوع إلى الطب النبوي. الطب النبوي ترجع إليه، تتعالج بالأدعية بالأذكار بقراءة القرآن، تعالج نفسك، تعالج مرض قلبك قبل أن يموت قلبك. القلب كالبدن يمرض ويضعف ويموت، قد يموت القلب والإنسان حي سليم كالجمل وقلبه ميت لا يدري. الله سبحانه وتعالى ركبنا من عنصرين، الروح والجسم. الجسم عبارة عن وعاء الروح، وأكثر اهتمامنا بهذا الوعاء، ولكن الذي داخل للوعاء الروح نغفل عنه. كثيرا ما نخدم ونسعى في خدمة أجسامنا ونسعى أرواحنا، ولا شفاء للروح ولا علاج ولا فداء إلا في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى طلاب العلم، بل على المسلمين أن يتدارسوا دائما ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حياة القلوب. قال المؤلف: والدولة شيء يصنعون ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته

ذلك الذنب من الكبائر. إذن تعلق تعليق الخيوط والحلق والحديد والنحاس والوتر على أولادنا وبهائمنا ونسائنا اعتقادا بأنها تنفع للعين من الكبائر، من أنواع الشرك الأصغر لكن من الكبائر. إذا قيل الشرك الأصغر لا تستصغره، إنما قيل له الأصغر نسبة إلى الأكبر، لأن الشرك الأكبر كفر يخرج عن الملة. وهذه الأشياء التي يقال فيها الشرك الأصغر هي من الكبائر، لكن لا تخرج الإنسان عن الملة ما لم تضف إلى ذلك معان أخرى سبق أن شرحناها. وإيذاء المسلمين من الجن والإنس، إيذاء في أنفسهم وأموالهم من الكبائر، يجب، لأنه من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، على الإنسان أن يتحفظ حتى من ظلم إخوانه الجن من المسلمين. وإلى اللقاء غدا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع والحديث فيه ضعف. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود، كان عبد الله بن مسعود هو من الذين يكره يطلق الكراهة في جميع التمائم، وأصحابه كذلك يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وقد تقدم التفسير في ذلك. وتأتي تراجم أخرى شرح وتفسير للتوحيد في الدروس المقبلة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وسلم. تعليق حلق أو قطعة نحاس أو قطعة من الذهب أو من الفضة مكتوب فيها آية الكرسي، بل الناس تطورت أكثر من ذلك، مصائف صغار بخط دقيق لا يقرأ، ولكن يعلقون إما على الأقفال أو في السيارات. كل ذلك بدعوى دفع العين. وقد تقدم التفسير فيما إذا كانت التمائم من القرآن وغير القرآن، الأولى الذي تبرأ به الذمة عدم تعليق شيء من ذلك، والاستشفاء بالقرآن بالطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة وهي القراءة، ولا ينبغي تعليق شيء من ذلك. سائل يسأل يقول: جرت عادة في بعض المجتمعات أنهم فيما بينهم إما يحلفون بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالأمانة أو بحياة فلان أو السجد فلان، ولا يحلفون بالله، حلفهم بغير الله. الجواب: الأصل في الحلف بغير الله من نوع الشرك الأصغر، أي لا يخرج الإنسان عن الملة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمرا في أول الأمر يقول لا وأبي، وعمر صوته عالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ووردت أحاديث أن من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. التفصيل: إن كان هذا الحلف بغير الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالصالحين، بالكعبة، بحياة الشيخ، بعتبة الشيخ، برأس الشيخ، برأس السيد، برأس الست، إن كان كل ذلك جريا على العادة كما قال الثاني، تعودت الناس لا يعتقدون أن هؤلاء لو حدث يضرون، ما يعتقد، ولكن أصبحت عادة، هذا من النوع من نوع الشرك الأصغر أو من الكبائر، من الكبائر أو أكبر من الكبائر. أما إن اعتقد أن الشيخ الذي يحلف به لو حلف به كاذبا أو حلف أنه يضره بإيش؟ يطعنه؟ لا. يطعنه؟ لا. يضره ضرا سريا بكرامته بسره، هذا من الشرك الأكبر، شرك أكبر، لأنه أسبق لمخلوق ما أن يضره ضررا غير طبيعي. لو خفت من الإنسان أو من مخلوق يضرك ضررا طبيعيا كأن يطعنك أو يضربك، هذا ليس بشرك، هذا يسمى خوف طبيعي. أما إذا خفت منه خوف غير طبيعي، إن الشيخ المدفون تحت القبة الفلانية في المكان الفلاني يضرك وأنت في أقصى إفريقيا أو في أقصى آسيا وهو في القاهرة يضرك، هذا الشرك الأكبر، ينقل عن الملة اعتقاد النفع والضر في غير الله تعالى بطريقة غير مباشرة غير طبيعية، هذا من أنواع الشرك الأكبر. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. الآيات. قال عن أبي وائل اللاتي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حجتان عهدا بكفر، وللمشركين سدرة يعقدون عندها وينقون بها أسلحتهم، فقالوا لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وتركبن سلم من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية. وقول: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثه، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب،